بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد فرغنا في الدرس السابق الأخير من المعارف برمتها بحمد الله تعالى، فتكلمنا عن العلام، اسم الموصول، اسم الإشارة، المعرف بأل، إلى آخره من المعارف الستة فرغنا منها. الآن ننتقل إلى مبحث جديد، يعني نحن نتكلم كما تعلمون عن المسند إليه، تمام؟ قلنا المسند إليه إما أن يحذف وإما أن يذكر، وبحثنا هذين الأمرين، تمام؟ ثم نقول إما أن يعرف وإما أن ينكر، وقد بحثنا الأول وهو تعريف المسند إليه وقسمناه إلى ستة أقسام. الآن ننتقل إلى ما يعاكس أو ما هو ضد التعريف، وهو التنكير. فنقول لماذا يأتي المسند إليه نكرة؟ نقول لهذا عند العربي أغراض. قال الناظم رحمه الله تعالى: ونفعنا بعلومه. ونكروا إفراد نو تكثيرا، تنويع نو تعظيم نو تحقيرا، كجهل نو تجاهل، تهويلي تهوين نو تلبيس نو تقليلي. هذا البحث الرابع، هذا هو البحث الرابع للثلاثة السابقة قبله، التي هي الحذف درسناه بالتفصيل، الذكر درسناه، والتعريف. هذه ثلاثة أمور كلها درسناها. الآن الرابع وهو التنكير. فلماذا ننكر؟ قال لي أغراض. الأول إفرادا، يعني كأنه قيل لماذا نكروا؟ قال إفرادا. لماذا نكروا؟ إفرادا. إذن ما إعراب إفرادا؟ ماذا قلنا نحن في النحو الذي يأتي جوابا لهذا السؤال؟ لماذا فعل هذا الفعل؟ جاء زيد، لماذا؟ إكراما لعمر. قام عمر، لماذا؟ مهابة للمعلم. إذن هذا ماذا يقال له؟ مفعول لأجله، مفعول لأجله لي نكروا. فكأنه قيل لماذا نكروا؟ لماذا نكرت العرب؟ أو لماذا نكر البلغاء؟ كيف نكر البلغاء؟ البلغاء لا ينكرون هم أنفسهم، لكنهم يحكمون على المسند بالتنكير، فهذا معنى نكروا. والعرب نطقوا، إذن البلغاء حكموا والعرب نطقوا بالتنكير، تمام؟ هذا فقط لأجل إذا قال لنا قائل، هذا من تدقيقات الشراح وأصحاب الحواشي، أنهم يقولون نكروا، الواو والجماعة هنا تعود على من؟ من الذين نكروا؟ العرب أم البلغاء؟ يعني أرباب المعاني وعلم البلاغة. نقول العرب نطقوا والبلغاء حكموا بتنكير المسند إليه لهذه الأغراض الآتية. إفرادا، أي إيراد المسند إليه نكرة، سواء كان مفردا أو مثنى أو مجموعا، لقصد دلالته على فرد غير معين من أفراد ما يصدق عليه اسم النكرة. والفرد قد يكون شخصا وقد يكون نوعا، لكن متبادر من كلام الناظم أنه يريد الشخص، فلذلك جعل الإفراد مقابل التنويع كما سيأتي في الشطر الثاني. إذن ثم نقول، ثم المفرد واحد إن كانت النكرة اسما مفردا كرجل، تمام؟ إذن هنا رجل اسم مفرد، نعم، يقول إن كانت النكرة اسما مفردا كرجل، نقول هذا دلالته يدل على واحد، واثنان إن كان مثنى، وجماعة إن كان جمعا، وهذا كله بدهي. واثنان كأن تقول كرجلين، وجماعة إن كان جمعا كرجال، نحو قوله تعالى: وجاء رجل من أقصى المدينة. وجاء رجل يعني كم؟ يعني واحد، يعني رجل واحد. فهنا أنه اسم نكرة مفرد، فالفرد هنا يدل على الواحد، أي رجل واحد من آل فرعون من أقصى المدينة، أي من آخره. فلا حاجة إلى أن يقول وجاء رجل واحد، لا يحتاج إلى هذا، فالتنكير هنا مع الإفراد أفاد أنه واحد. جاء رجل، أي جاء رجل واحد. من أين جاء؟ من أقصى المدينة، أي من آخر المدينة، والمراد بالمدينة مدينة فرعون، وهي منف. لا أدري يعني كيف هذه يعني كيف نطقها الصحيح، أتمنى أني نطقتها صحيح، وهل مصر أدرى بنطق هذه، وأظن أنها يعني ما زالت إلى الآن بهذا الاسم. كما في الجلالين. وليس المراد بمنفى البلدة المشهورة الآن التي هي كانت بناحية الجيزة، فتلك خربت بدعوة موسى عليه السلام، انتهى من حاشية الصبان. هذا بحث في البلدانيات. طيب، إذن هذا هو الغرض الأول. ونكروا لماذا؟ إفرادا. إذن من أغراض التنكير الدلالة على الإفراد، أي أن هذا الشيء مفرد. ثم هو يقول ثم الفرد واحد إن كانت النكرة اسما مفردا كرجل، واثنان إن كانت مثنى كرجلين، وجماعة إن كان جمعا كرجال. طيب، هذا الغرض الأول. الثاني، أو تكثيرا، أي حكموا تنكير المسند إليه لغرض قصد دلالته على كثرة أفراده. نعم، وهذا كثير في القرآن وفي كلام الفصحاء، يعني أن ذلك الشيء لكثرته بلغ حدا لا يعرف ولا يتعين مقداره، فلا يمكن التعبير عنه بالمعرفة، لأنك إذا استعملت المعرفة ستحتاج أن تعين، صح؟ المعرفة تفيد التعيين إما بواسطة وإما بدون واسطة كما تقدم معنا. أما النكرة فلأنها اسم شائع في جنسه لا يختص به واحد دون آخر كما يقول النحويون. طيب، فإذا يساعدنا هذا على دلالة التكثير. فعندما تقول إن له لإبلا، هنا ماذا استفدنا من التنكير إبل؟ نقول استفدنا منه التكثير، كأنه قال إن له لإبلا كثيرة، كأنه يقول هذا، واضح؟ فالتنكير هنا يفيد التكثير، فهو بلغ حدا من الكثرة بأنه لا يعرف ولا يتعين مقداره، فلذلك لا نستطيع أن نستعمل له المضاف إلى المعرفة أو المعرف بأل أو غير ذلك. وإن له لغنما، نفس المعنى، أي لغنما كثيرة، ونحو قوله تعالى فقد كذبت رسل من قبلك. رسل نكرة يفيد التكثير، يعني كأنه قال فقد كذبت رسل كثيرة من قبلك، فلا تحزن ولا تجزع واصبر ولك أسوة بهم. ثم قال من أغراض التنكير التنويع، أي لأجل قصد نوع من أنواع المسند إليه مخالف ذلك النوع للأنواع المعهودة، أي التي عهدت للنكرة المذكورة في التركيب. هذا كيف؟ هذا مثل له بقوله تعالى وعلى أبصارهم غشاوة. التنكير هنا للتنويع. ما معنى التنويع؟ ليس المراد يعني سرد أنواع معينة، لا، التنويع هنا المقصود به أي وعلى أبصارهم، أي على أبصار هؤلاء الكفار أو نحوهم. طيب، على أبصارهم، يوجد على أبصارهم نوع من الأغطية، نوع من الغشاوة، هذا معنى التنويع. طيب، على أبصارهم، يوجد على أبصارهم نوع من الغشاء أو من الغشاوة. تمام، هذا النوع ليس نوعا معهودا عند المخاطب، ليس هو النوع الذي يعرفونه، لا لا لا، هو نوع فريد غريب من الغشاوة، ليس هو مما هو معهود عند المخاطب. فالتنكير أفادنا هنا أن هذا المذكور هو نوع من هذا الجنس، من جنس الغشاوة، لكنه نوع آخر، جنس نوع غريب غير معهود، ليس هو الذي يعرفه ويعهده المخاطب. واضح؟ إذن ماذا أفاد تنكير غشاوة هنا؟ نقول أفاد التنويع. ما معنى التنويع في كلام الناظم؟ نقول معنى التنويع أي أنه سبحانه وتعالى قصد نوعا من أنواع الغشاوة، هذا النوع مخالف للأنواع المعهودة عند العرب. واضح؟ مخالف للتي عهدت عندما يستمع العربي الغشاوة، ليس هو المقصود مما يذهب إليه ذهنه، لا، وإنما نوع آخر، نوع فريد، نوع غريب من الغشاوة. ما هو هذا الغشاء؟ قال هو غطاء يتعامى به عن النطق، أي يتعامى به الكفار عن الحق، فهو غطاء التعامي عن آيات الله تعالى، هذا لم يكن معهودا عندهم، وإنما جعل النوع هو التعامي دون العمى للإشارة إلى أنهم يعرفون حقية الآيات ويظهرون خلاف ذلك، فالحاصل منهم التعامي لا العمى، هذا صحيح. هم يتجاهلون ليسوا جهال، هم يعرفون الحق، هم يتعامون. التعامي تفاعل، تعامى تفاعل، والتفاعل تفاعل هذا الوزن ذكرنا في علم الصرف أنه يدل على التجاهل، ذكرنا هذا في شرحنا على لامية الأفعال بن مالك عندما استشهدنا بقول الشاعر تعاللت هند. نعم، بل هو مثال بن مالك في الألفية، ولكن أوردنا عليه شواهد من الشعر. تعاللت هند، نعم، تعاللت هند، تعاللت هند معناها أظهرت العلة بها وليس بها علة. نعم، تعاللت، تعالى أي تفاعل، فالتفاعل وهذا الوزن يدل على إظهار الشيء على خلاف ما هو له. تجاهل وهو ليس بجاهل، تعامى وهو ليس عميا أو ليس أعمى، تعالل يعني أظهر أنه مريض به علة وله ليس كذلك. تعالى الهند، هذا البيت إما لابن مالك وإما للإحمرار، لأن أحيانا يعني قد يلتبسان أحيانا، لأننا نشرح نحن اللامية مع الإحمرار للحسن بن زيد، الحسن بن زين، فقد تختلط أحيانا أبيات بن مالك مع أبيات الحسن، فراجعه. وعلى كل حال قد يعني شرحناه في موضعه. التعامي الذي حصل منهم هو التعامي وليس العمى، الذي هو عدم ظهور الآيات لهم أصلا، قاله اليعقوبي. إذن هذا مثاله. وعلى أبصارهم غشاوة، أي على أبصارهم نوع غريب من الغشاوة. مثال آخر، مثال إنشائي، تقول مثلا في الدار حيوان، أي نوع من الحيوان غريب، هذا الذي يفيده تنكير كلمة حيوان هنا، نفس ما ذكرناه في الآية، والله أعلم. الغرض الذي بعده هو التعظيم، قد ننكر ونريد به التعظيم، وقد يأتي عكس التعظيم وهو التحقير، فإذا قد ينكر للتعظيم وقد ينكر للتحقير، أي لإفادة عظيمه وأنه بلغ في ارتفاع شأنه مبلغا لا يمكن معه أن يعرف، لعظمته لا يمكن أن يعرف. وقد ذكرت لكم سابقا أن العظمة كثيرا ما تحتف بالغموض، كثيرا ما تحتف بالغموض لعدم الوقوف على عظمه. انتهى من كلام الدسوقي. نحو قوله تعالى وجاءهم رسول كريم، أي كأنه قال وجاءهم رسول عظيم، فالتنكير هنا يفيد التعظيم. كيف عرفناه؟ من خلال السياق، فكأنه يقول جاءهم رسول كريم عظيم بلغ في ارتفاع شأنه مبلغا لا يمكن معه أن يعرف. إذن التنكير هنا يفيد التعظيم، وقد يأتي التنكير لأجل التحقير، لإفادة تحقيره وإهانته، وأنه بلغ في الانحطاط مبلغا لا يمكن معه أن يعرف. لماذا؟ لعدم الاعتداد به والالتفات إليه. نحو قولك عند ملاقاة حجام، وقلت لكم إن الحجامة محتقرة عند الناس، فتقول مثلا عن هذا الحجام لقيني رجل، لاحظ لم تعرفه، لم تقل الرجل، ولم تذكر اسمه العلم، ولم تستعمل اسم الموصول، ولا مضافا لمعرفة، ولا اسم الإشارة، ولا شيء من المعارف الستة التي تقدمت، جئت به نكرة. لماذا؟ لأن التنكير من معانيه التحقير، فلما قلت لقيني رجل كأنك قلت لقيني رجل حقير، هو أدنى من أن يسمى. وقد اجتمع، أي وقد يجتمع التعظيم والتحقير في أسلوب واحد، ليس في أسلوب واحد، يعني أقصد في بيت واحد، في جملة واحدة، وذلك في قول، هذا بيت مشهور عند البيانين، في قول ابن أبي السمط بكسر السين وسكون الميم، والبيت من بحر الطويل، يقول وقد شرحنا هذا البيت في مئة المعاني والبيان، يقول له حاجب عن كل أمر يشينه، وليس له عن طالب العرف حاجب، له حاجب أي مانع، ضعوا عليه خطا، هذا الموضع الأول الشاهد. البيت هذا فيه شاهدان، لأن قلنا اجتمع التعظيم والتحقير. طيب إذن عندنا حاجب، هذا الموضع الأول، له حاجب عن كل أمر يشينه، وليس له عن طالب العرف حاجب. ضعوا خطا أيضا على كلمة حاجب الثانية. إذن حاجب الأولى وحاجب الثانية فيهما شاهدان، أحدهما للتعظيم والآخر للتحقير، وسنرى كيف. هو يمدح رجلا فيقول أن هذا الرجل له حاجب، أي مانع، عن كل أمر يشينه، كل أمر قبيح، كل أمر شين، كل أمر سيء، فإن هذا الرجل الذي أنا أمدحه له حاجب. ما معنى حاجب؟ يعني له مانع، له مانع يمنعه عن ارتكاب القبائح والأمور المشينة. تمام؟ هنا كلمة حاجب هذه نكرة. طيب هذه النكرة ماذا تفيد؟ ما دلالتها؟ ما الغرض منها؟ نقول الذي يناسب السياق، لأن السياق هو سياق مدح، فهو يمدح نعم هذا الرجل بأنه له حاجب، أي حاجز ومانع يمنعه من الوقوع في القبائح. والذي يناسب هنا أن نجعل حاجب لإيش؟ للتعظيم. فنقول كأنه قال هذا الممدوح له حاجب عظيم يمنعه من الوقوع في كل أمر شين وقبيح، لأن المقام مقام إيش؟ مدح. طيب ثم قال إيش؟ وليس له، أي وهذا الممدوح ليس له عن طالب العرف. طالب العرف، العرف هنا بمعنى المعروف، وطالب العرف هو الإنسان الذي يأتيك ويطلب منك معروفا، مثل الفقير والمسكين الذي يطلب منك المال أو الدينار أو الدرهم وقضاء الحوائج، هذا هو طالب المعروف. طيب فيقول هذا الشاعر إن هذا الرجل الممدوح ليس له حاجب، يعني حاجز ومانع يمنعه عن استجابة طلب طالب المعروف. طيب ما الذي يناسب هنا أن نجعل حاجب الثانية؟ نقول حاجب الثانية نكرة، والنكرة هنا تفيد التحقير، فكأنه قال ليس له حاجب حقير يمنعه عن استجابة طلبات الفقراء والمساكين. واضح؟ لا يوجد له حاجز ولو حقير، لا يوجد، لا أحد يمنعه ولا يحجزه ولا يردعه عن أن يستجيب لطلبات الفقراء والمساكين، ليس له مانع ولو حقير. واضح؟ انظروا الآن ماذا يقول. إذن يعني قبل أن نقرأ كلام الدسوقي، نقول حاجب في الموضع الأول للتعظيم، فكأنه قال له حاجب عظيم يمنعه عن ارتكاب القبائح، وليس له حاجب ولو حقير لاستجابة طلبات الفقراء والمساكين. قال الدسوقي أي له مانع عظيم، لأن المقام مقام المدح، يمنعه من كل أمر قبيح يشينه، أي يعيبه من الشين، الشين هو ضد الزين وهو القبح، أي إنه إذا أراد أن يرتكب أمرا قبيحا ما الذي يمنعه؟ منعه مانع حصين عظيم بالغ في العظمة إلى حيث لا يمكن تعيينه، لا يمكن أن يوصف. هذا الشطر الأول. الشطر الثاني يقول وإذا طلب منه إنسان فقير أو مسكين، طلب منه ماذا؟ معروفا وإحسانا وصدقة، لم يكن له، أي لهذا الممدوح لم يكن له مانع ولو حقير فضلا عن العظيم يمنعه من الإحسان إلى هذا الفقير، فهو في غاية الكمال والجود والكرم، لم يقم به نقص. انتهى كلام الدسوقي، ولله دره، ما أجمل شرحه وبيانه. فالتنكير في حاجب الأول للتعظيم وفي الثاني للتحقير، والمراد بالحاجب هنا نفسه الإنسانية. يعني لو قال ما هو هذا الحاجب الذي يمنع هذا الممدوح من أن يقع في القبائح والشين؟ نقول الحاجب المقصود به هنا في هذا البيت في الشطر الأول هو نفسه الإنسانية، نفسه الكريمة، نفسه عظيمة، فإذا أراد هو أن يرفع شيئا نفسه تردعه له رادع نفسي، هذا الذي يعبر عنه الفقهاء بقولهم الرادع الطبعي. الرادع الطبعي يردع، هناك رادع في نفس الإنسان يردعه من ارتكاب القبائح حتى ولو لم تنص الشريعة على أن هذا محرم. نعم شرحنا هذا في شرح قواعد فقهية. إذن يقول: والمراد بالحاجب هنا نفسه الإنسانية التي هي لطيفة ربانية لها، هذا تعريف للنفس الإنسانية. ما هي النفس الإنسانية؟ هي لطيفة ربانية من الله عز وجل، لها تعلق بالقلب اللحماني الذي هو عبارة عن لحم ودم، الصنوبري الشكل، له تعلق العرض بالجوهر كما تتعلق الأعراض بالجواهر، وتسمى أيضا قلبا وروحا، وهي أي النفس هي المخاطبة وهي المثابة وهي المعاقبة. والله أعلم. فإن قلت إن النفس بهذا المعنى تميل إلى القبائح الدينية والدنيوية فكيف تكون مانعة عن تلك الأمور؟ نجيب فنقول بأن ميلها إلى ذلك بالنظر إلى ذاتها، وأما إذا حفتها العناية الإلهية صارت مائلة إلى التطهير، فتمنع بسبب ذلك من كل ما يشين ويقبح. انتهى. طيب، إذن بهذا نكون قد انتهينا من هذا الغرض أو من هذين الغرضين وهما التعظيم والتحقير. ننتقل بعد ذلك للذي بعده وهو الجهل، أي قد ينكر المسند إليه لغرض الجهل، هكذا في نسخة الناظم قال كجهل بالكاف، وفي بعض النسخ في نسخة عين قاف بالواو يعني وجهل، تمام؟ والأولى على هذه النسخة جره عطفا على معنى ما قبله. طيب، على كل، ونكروا أي نكرت العرب أو حكم البلغاء على المسند إليه بأنه يأتي نكرة، نعم، لأغراض من ضمنها الجهل، أي الجهل بأوصافه ما عدا مدلول النكرة. يعني إيش؟ يعني أنت لا تعرف عن هذا الإنسان إلا شيئا واحدا، مثلا بأنه رجل، لا تعرف عنه شيئا آخر، فلا تعرف دينه ولا تعرف منصبه ولا تعرف وظيفته ولا تعرف أي شيء عنه. طيب، فلذلك لا تستطيع أن تستعمل المعارف، لأن المعارف للتعيين، وأنت لا تستطيع أن تعين. لماذا؟ لأن الفاقد الشيء لا يعطيه، فأنت تجهل أوصافه ومن هو، فكيف لك أن تعينه؟ لا تستطيع. فما هو الحل؟ أن تأتي به نكرة. فالنكرة يعني من أعظم دلالاتها هو جهالة الشيء. جاء رجل، أي جاء رجل لا أعرفه، جاء رجل مجهول، لأنك تجهل أوصافه ولا تعرف عنه إلا أنه رجل. مدلول النكرة هنا هو الرجولة، والرجولة هي كل، أو الرجل هو كل ذكر بالغ، فلا تعرف أنت عنه إلا أنه ذكر بالغ. فماذا تقول إذا أردت أن تخبر بمجيئه؟ تقول جاءني رجل. إذا ما هي علة تنكير رجل؟ نقول الجهالة، أنه مجهول لديه إذا كنت لا تعرفه. ونحو قول العرب، هذا المثال ذكرناه في شرح ابن عقيل وغيره: شر أهر ذناب. أي هنا قالوا شر، أي يعني له أكثر من توجيه، لكن على الذي مشى عليه الشارح هنا أن تنكير شر هو لأجل الجهل، فكأنه يقول شر مجهول لا نعرفه، لا نعرف حقيقته ولا مصدره، هو الذي أهر ذناب. أي جعله يهر، الهرير الذي هو الصوت، وذناب يعني قد يكون الكلب وما شابه ذلك، يعني شيء مجهول جعل كلبنا ينبح مثلا، قد شرحنا هذا المثل في موضع آخر. وشيء جاء بك، أي هناك سبب، هناك شيء جعلك تأتي، لكن ما هو هذا الشيء؟ لا أدري، شيء مجهول. فكأني قلت شيء مجهول جاء بك. واضح؟ والله أعلم. ومن أغراض التنكير التجاهل. التجاهل أنت تعرف الآن العكس هذا جميل، أنت تعرف أوصافه وتعرف اسمه وتعرف كنيته ولقبه ومنصبه وتعرف كل شيء عنه، لكنك تتجاهل ذلك، تدعي أنك لا تعرف، فتعامله معاملة نكرة، تقول جاءني رجل. طيب ألست تعرفه؟ بلى أنا أعرفه، لكن أنا أظهر للناس أني جاهل به، أتجاهل. واضح لكم الفرق بين التجاهل وبين الجهل؟ الجهل هو عدم العلم، أما التجاهل هو إظهار الجهل ولست بجاهل. تعال لا تهندو كما قلت لكم قبل قليل في وزن تفاعل. إذن كقولك جاءني رجل وأنت تعرفه بأوصافه، بمعنى أنك عرفت أن له أحوالا أخرى غير مفادي النكرة، أنت تعرف أشياء كثيرة عنه غير أنه ذكر بالغ، لكنك عدلت عنها عمدا، عدلت عنها إلى النكرة للتجاهل، أي لإظهار الجهل بغير ما ذكر لغرض. أنت لك سبب في هذا، لك نكتة، تمام؟ نعم. ما هو الغرض؟ مثلا كستر التحدث عنه، تريد أن تستر التحدث عنه، كأن ترى رجلا مطلوبا عند السلطات بشيء وعرفت عينه، فإذا قيل لك من فعل كذا فإذا وصفتهم له يعني قد يعني يقبضون عليه، فتقول رجل أعرف عينه لا فعله. طيب على كل نعم. ثم قال من أغراض التنكير التهويل. تهويل من؟ تهويل المخاطب. ما معنى تهويل المخاطب؟ يعني تخويفه. تخويفه من ماذا؟ من عظم هوله وشدته، أي تخويفه بشأن المسند إليه، وأنه بلغ في هوله إلى حيث تقصر العبارة عن تعيينه، أي عن جعله معرفة، وهو يرجع إلى تعظيم الشيء معتبرا معه كونه مخيفا، أو معتبرا معه كونه مخيفا. إذن التهويل هو تعظيم مع تخويف، هذا هو الفرق بين التهويل والتعظيم. التعظيم مطلق، لكن التهويل فيه تعظيم لكنه مع تخويف، كقولك لمن تريد تهويله، أي تخويفه، وراءك حساب وخلفك سؤال، أي وراءك حساب مهول وخلفك سؤال مهول. فالتنكير هنا للتهويل، إذا أردت تفزيعه وتخويفه من المسند إليه. المسند إليه هنا هو حساب هو المسند إليه، فتريد أن تخوف المخاطب من هذا الحساب، أنه حساب مهول عظيم يخاف منه. وخلفك سؤال، سؤال هنا المسند إليه، تريد أن تخوف المخاطب من هذا السؤال بأنه سؤال فيه هول، يعني أنه عظيم مع خوف. ثم قبل ذلك تهوين، هذا عكس السابق، تهوين بالنون والذي سبق باللام. ما هو التهوين؟ عكس التهويل، وهو التهوين من شأن المسند إليه وتسهيله. فالتهوين بالنون التسهيل لشأن المسند إليه، وهو يرجع إلى التحقيق، يعني فيه معنى التحقيق، ولعله ذكره اعتناء بشأنه لكونه قد يغفل عن رجوعه إلى التحقيق، كقولك، هذا هو المثال الآن، كقولك لمن بقي عليه بقية دين، بقي شيء. لو جاءك رجل قال لك كم بقي عليك من دينك، تقول له الحمد لله بقي شيء. شيء هنا نكرة، ما الفائدة من النكرة هذه؟ ما الفائدة التنكير؟ نقول التنكير هنا للتهوين بالنون، أي تهوين قدر هذا الدين وأنه حقير قليل جدا. يعني ثم قال وقد يكون معنى التهوين أن تعدل عما يعينه وتعبر عنه باسم الجنس للتهوين بشأنه باعتبار عظمته وأنه أهون من أن تعينه وتسميه، هو أحقر من أن تجعله معرفة. فتقول إذا حدثك زيد بشيء، حدث بهذا، نعم، حدث بهذا رجل وكثيرا ما تستعمل الملوك هذا المعنى وهو راجع إلى التحقير أيضا. انتهى من حاشية مخلوف. ثم قال: من أغراض التنكير التلبيس. كيف؟ التلبيس يعني إخفاء المعنى على السامع، لا على سبيل التجاهل بل على سبيل الإبهام على السامع لإخفاء صاحب السر. مثلا تقول: حدثني بهذا السر رجل. لماذا قلت رجل ولم تأتي به معرفة؟ نقول: لأنك تريد أن تلبس على السامع، يعني أن تخفي صاحب السر على السامع، تعني لا أكشفه بل أبهمه. وكقولك للمخاطب: قال لي قائل إنك خائن. ما تريد أن تقول له من الذي قال هذا، فتريد أن تلبس على السامع، يعني أن تخفي عليه. وكقولك: أتاني آت، لا تريد أن تقول من، إخفاء على المخاطب. تلاحظون هنا يعني في تداخل بين التلبيس وبين الإخفاء، لأن الذي يظهر أن التلبيس شيء والإخفاء شيء. أنت قد تخفي لكن لا تلبس على السامع، صح؟ لكن الشارح جعلهما شيئا واحدا، قال المقصود بالتلبيس هو الإخفاء على السامع. تأملوا هذا الموضع. الغرض الأخير هنا مما ذكره الناظم من أغراض التنكير، نقول التقليل. نعم، التقليل. كقولك للظمآن: هنا شيء من الماء، أي شيء قليل، شيء قليل. ولا يلزم من انتبهوا، قد يقول قال: ما الفرق بين التقليل وبين التحقير الذي تقدم أو التهوين؟ نقول: لا، التهوين والتحقير إيش فيهما؟ تحقير للشيء. طيب، لكن التقليل لا يلزم منه التحقير. يعني عندما أقول هنا شيء من الماء، ماذا أريد؟ أنا أريد بكلمة شيء هنا نكرة، نكرة هنا تفيد التقليل، يعني هنا شيء قليل من الماء، إذن يفيد القلة. لكن هل هو حقير؟ لا، لأن هذا الماء القليل قد ينتفع به، قد تنجو من الموت بهذا الماء القليل، فلا يلزم من قلة الشيء حقارته. وكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. مثال آخر، تقول للجائع مثلا: هو جائع. الجائع يصلح معه أي شيء، فإذا قلت له هنا شيء من الطعام، يعني شيء قليل، لكن لا يلزم أنه حقير، فقد يعني ينجيه، يسد رمقه وينجو من الموت. تتمة: لو قال قائل: ما الفرق بين التعظيم والتكثير؟ هذا شرحناه في مئة المعاني. ما الفرق بين التعظيم والتكثير؟ نقول: التكثير ينظر فيه إلى الأفراد، إلى تعدد الأفراد، إلى تعدد الأفراد، هذا التكثير. أما التعظيم فينظر فيه باعتبار الرفع في النفوس، يعني شيء إيش؟ شيء معنوي. واضح شباب؟ فكأن التكثير الأصل أنه يكون في إيش؟ في المحسوسات، هذا الأصل. والتعظيم يكون في المعنويات، تمام؟ فالتكثير يكون باعتبار تعدد الأفراد في الخارج، خارج الذهن. أما التعظيم فهو يكون باعتبار الرفعة في النفوس، هذا هو الفرق بين التعظيم وبين التكثير. أما لو قال قائل: ما الفرق بين التقليل والتحقير؟ نفس الجواب، نقول: التحقير ننظر فيه إلى العدد، وأما التقليل ننظر فيه إلى التعدد الأفراد في الخارج. واضح؟ إذن التقليل هو باعتبار المحسوسات، باعتبار عدد أفراد الشيء الذي عندك، هذا هو تقليل. أما التحقير فهو شيء معنوي، هو باعتبار العلو في النفوس والخبث. واضح يا شباب؟ إذن بهذا نكون قد انتهينا من المبحث الرابع من مباحث المسند إليه العشرة. قد درسنا حذف المسند إليه، ذكر المسند إليه، تعريف المسند إليه، والآن ختمنا بحمد الله تنكير المسند إليه. هذه أربع مباحث، بقي معنا ستة إن شاء الله. طيب، التمرين. ما معنى التنكير؟ التنكير أولا النكرة عند النحاة هي اسم شائع في جنسه لا يختص به واحد دون آخر. طيب، معنى التنكير أن يؤتى به نكرة لغرض من الأغراض. الناظم ذكر منها جملة، المشهور منها 12 والناظم ذكر 11، يعني فرق بسيط. الأول قصد فرد من أفراد ما يصدق عليه اسم النكرة، أنت لا تريد كل ما يصدق عليه اسم النكرة، نعم، وإنما أنت تريد واحدا فقط مما يصدق عليه اسم النكرة، كقول تعالى وجاء رجل من أقصى المدينة، ما جاء كل من يصدق عليه أنه ذكر بالغ، لا، وإنما جاء فرد واحد من هذا الجنس. الثاني منها قصد التكثير، وأيك فقد كذبت ويكذبوك فقد كذبت رسل، أي رسل كثيرون. الثالث التقليل، كان تقول هنا شيء من الماء، وقوله تعالى ورضوان من الله، أي رضوان قليل من الله أعظم من كل نعمة وإن كثرت، يعني رضوان ولو قليل من الله أعظم من كل نعمة وإن كثرت. الرابع التنويع، بأن يراد المسند إليه نوع مخالف للأنواع المعهودة، وعلى أبصارهم غشاوة، أي نوع من الغريب، نوع غريب من الغشاوة، وهو ما يتعامى به على الحق عياذا بالله. وهذا الذي يجعل بعض الناس يرى الحق عيانا بيانا، يعني قد تستغرب أنت، يعني كيف أبو طالب مثلا، كيف أبو جهل وأبو لهب وغيرهم يرون الحق واضحا أمامهم، نسلم يعني يأتيهم بالآيات البينات ويؤيد من الله عز وجل وصدقه، يعني مئات الدلائل، مع ذلك لا ينقادون للحق على أبصارهم غشاوة، غشاوة، هذه الغشاوة يتعامى بها عن الحق عياذا بالله. وهذه الغشاوة قد تضرب على بصر الإنسان أو على على على أبصار الكفار عقوبة على كبر أو على ذنوب فعلوها. الخامس التعظيم، وجاءهم رسول كريم، أي رسول عظيم. وقلنا الفرق بين التعظيم والتكثير أن التعظيم يكون في الأمور المعنوية، رفعة الشأن، علو الطبقة، أما التكثير فيكون باعتبار الكمية والمقادير والعدد. السادس التحقير، كقولك عند ملاقاة الحجام لقيني رجل. السابع الجهل، جاء رجل يسأل عنك، يعني رجل لا أعرفه. الثامن التجاهل، جاءني رجل وأنت تعرفه. التاسع التهويل باللام، كقولك وراءك حساب. العاشر التهوين بالنون، بقي شيء، أي من الدين شيء قليل. الحادي عشر التلبيس، أي الإخفاء على السامع، كأن تقول نحو قال لي قائل إنك خائن، تخفي اسمه حتى لا يلحقه ضرر. والثاني عشر قصد الإفراد، نحو ويل أهول من ويلين، أي ويل واحد أهول من ويلين، وهذا في الحقيقة يعني قريب جدا جدا من الأول، فلذلك كأن الناظم لذلك أسقطه. طيب، ثم قال فائدة، هذه فائدة يعني ذكرها السيوطي في نظمه على ترخيص مفتاح قوت الجمال، وهي فائدة جميلة مفيدة، وإن كانت خلافية في بعض مباحثها، لكن نحن سنقرر هذه المسألة وسنشرحها على ما هو مشهور عند العلماء. نقول تتعلق بالتعريف والتنكير، كان هنا سقط، كان يريد أن يقول مسائل كثيرة النفع في كل علم، هنا يعني يبدو أنه هنا سقط، هو يريد أن يقول تتعلق بالتعريف والتنكير مسائل، طيب مسائل كثيرة النفع في كل علم، نعم، يعني كون طالب العلم يعرف ما الفرق بين المعرفة والنكرة شباب، هذا مهم جدا، لأنها تتعلق بها مسائل مهمة لا غنى لك عنها في النحو، في الصرف، في البلاغة، في المنطق، في أصول الفقه، بل حتى في الفقه، فلذلك يعني مهم جدا. لذلك لأهمية مبحث المعرفة والنكرة بدأ بها بعض النحويين في كتبهم، يعني أول ما يدرسه، أول ما يشرحه المصنف في علم النحو هو مبحث المعرفة والنكرة، فعل هذا مثلا السيوطي في جمع الجوامع، بدأ بمبحث المعارف والنكرات. فلذلك معرفة المعرفة النكرة والنكرة والمعرفة والفرق بينهما وأيهما أعرف من بعض، هذا كله مهم جدا. طيب، إذن قال تتعلق بالتعريف والتنكير مسائل كثيرة النفع في كل علم، لاحظوا عبارتها، عبارته كل علم. وهي إذا ذكر الاسم مرتين، انتبهوا، إذا ذكر الاسم مرتين فلا يخلو من أربعة أحوال. الحالة الأولى أن يكون معرفتين، الحالة الثانية الأول معرفة، الثاني نكرة، الحالة الثالثة كلاهما نكرتين. تمام؟ إذن إما كلاهما معرفة، إما كلاهما نكرة، إما الأول معرفة والثاني نكرة، إما الأول نكرة والثاني معرفة. تمام؟ هذه الأحوال. انظر الآن ماذا يقول. يقول إذا ذكر الاسم مرتين فإن كان معرفتين، يعني الاسم الأول معرفة والثاني معرفة، أو الثاني معرفة والأول نكرة، فما هو الحكم؟ قال فالثاني هو عين الأول. مثلا شباب الآن هو يقول إن كان معرفتين، إذا قلت مثلا جاءني رجل فأكرمت الرجل، ماذا فعلت أنا الآن؟ كررت الاسم مرتين، صح؟ طيب من أي الأقسام هذا؟ هذا من القسم الأول، لأن الأول معرفة والثاني معرفة. أنا ماذا قلت؟ قلت جاءني الرجل معرفة، فأكرمت الرجل معرفة. طيب السؤال هنا، البحث ما هو هذا البحث؟ البحث هو إذا تكرر الاسم مرتين فهل الثاني هو عين الأول أم الثاني شخص آخر؟ هذا هو البحث، هل هو عين الأول أم شيء آخر؟ هذا هو البحث. نقول إن كان معرفتين، كأن تقول جاءني الرجل فأكرمت الرجل، إذا من الجائي؟ واضح الرجل المذكور أولا. ومن المكرم؟ نفس الرجل الذي جاء، لا فرق بينهم، ليس رجلا آخر، لا نفس الرجل، واضح؟ هذا متى؟ إذا كان معرفتين فالثاني هو عين الأول. إذا جاءني الرجل فأكرمت الرجل، من الرجل الثاني هذا؟ هو نفسه الأول الذي أتى. طيب هذا هو القسم الأول. القسم الثاني قال أو الثاني معرفة والأول نكرة. الثاني معرفة والأول نكرة، كأن تقول إيش؟ جاءني رجل، هذا نكرة، فأكرمت الرجل، هذا معرفة. هنا الآن سؤال، الرجل الثاني هذا المذكور هل هو نفسه الأول؟ الجواب نعم. إذن المكرم هو نفسه الذي جاء، نفسه ليس شخصا آخر، واضح؟ جاءني رجل فأكرمت الرجل، أي الرجل المذكور. وهذا مثل إن أرسلنا إلى فرعون رسولا نكرة، فعصى فرعون الرسول، أي الرسول المذكور، فالرسول الثاني هو عين الرسول الأول. هذا هو الآن القسم الثاني. إذن القسم الأول أن يكون كلاهما معرفة، والقسم الثاني أن يكون الثاني معرفة والأول نكرة. هذان القسمان ما حكمهما؟ نقول حكمهما أن الثاني هو عين الأول ولا فرق. ننتقل الآن القسم الثالث، ما هو؟ قال وإن كان نكرتين، أي الأول نكرة والثانية نكرة، مثل أن تقول ماذا؟ جاءني رجل فأكرمت رجلا. هنا السؤال، المكرم هل هو نفسه الذي جاء أم شخص آخر؟ هذا البحث، نرى الآن ماذا سيقول. قال وإن كان نكرتين فالثاني غير الأول. إذن ما هو الجواب؟ الشخص الذي أتى ليس هو الشخص الذي أكرمته. جاءني رجل فأكرمت رجلا، المكرم رجل آخر، والذي جاء رجل آخر. لماذا؟ هذه القاعدة، أن الاسم إذا كرر مرتين فإن كان الأول نكرة والثاني أيضا نكرة فالثاني ليس هو عين الأول. ورا شباب، هذا هو القسم الثالث. القسم الرابع والأخير، قال وإن كان الأول معرفة والثاني نكرة فهذا ما حكمه؟ أولا دعونا نأخذ المثال. إن كان الأول معرفة، كأن تقول جاءني الرجل، هذا معرفة، فأكرمت رجلا، هذا نكرة، السؤال هل الثاني هو نفسه الرجل الأول أم شخص آخر؟ نقول في هذه المسألة وهي الصورة الرابعة والأخيرة، في هذه المسألة وفي هذا القسم الرابع والأخير خلاف بين العلماء، فيه قولان، بعضهم يقول الثاني هو عين الأول، وبعضهم يقول لا الثاني رجل آخر ليس هو عين الأول. واضح؟ طيب. ثم قال فالأول والثالث أي مثال القسم الأول ومثال القسم الثالث ككلمة العسر واليسر المذكورين في القرآن الكريم في قوله تعالى فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. لاحظوا فإن مع العسر، طيب العسر كم مرة ذكر؟ مرتين صح؟ في الآية الأولى والآية الثانية، في الآية الأولى معرفة وفي الآية الثانية معرفة. نحن ماذا قلنا؟ قلنا إذا تكرر الاسم معرفتين ما حكمه؟ هذا أي قسم شباب؟ هذا القسم الأول. ماذا قلنا عنه؟ قلنا إذا كان الأول معرفة والثاني أيضا معرفة فهذا ما حكمه؟ نقول الثاني عين الأول ولا فرق بينهم. إذن إذا قلنا إن العسر الثاني هو عينه العسر الأول مذكور في الآية، حينئذ هل يكون قد كرر العسر؟ لا لا، لأن العسر الثاني هو عينه عسر الأول. إذن كم عسر عندنا؟ عسر واحد صح؟ عسر واحد، مثل عندما أقول جاءني الرجل فأكرمت الرجل، معرفة معرفة، كم رجل عندي؟ رجل واحد، وإن كنت قد ذكرته مرتين لا يضر ما في علاقة، لكن كم رجل عندي؟ رجل واحد. فإذا عندما قال الله عز وجل فإن مع العسر ثم يقول إن مع العسر، كم عسر عندي؟ عندي عسر واحد فقط. لماذا؟ لأنه معرفة في الموضعين، والمعرفة إذا كررت مرتين فالثاني عين الأول. طيب طيب، ثم ننظر الآن لكلمة يسر. يسر ذكرت في الآية الأولى نكرة، ثم ذكرت في الآية الثانية أيضا نكرة. طيب هذا أي قسم شباب؟ هذا القسم الثالث. ما هو في القسم الثالث؟ أن يكون الأول نكرة والثاني أيضا نكرة. هذا ماذا قلنا عنه؟ قلنا عنه حكمه أن الثاني ليس هو الأول، بل الثاني شيء والأول شيء آخر. إذن كم يصبح؟ يصبح عندنا اثنان. فعندما أقول جاءني رجل فأكرمت رجلا، إذن كم رجل عندي؟ عندي رجلان، واحد جاء والثاني مكرم. إذن الآن يسرا ذكرت في الأولى نكرة، ثم ذكرت في الثانية أيضا نكرة. إذن كم يسر عندي؟ يسران، عندي يسران. كما أن قولي جاءني رجل فأكرمت رجلا، عندي رجلان، واحد جاء والثاني مكرم. يسرا يسرا، عندي يسران هنا، لأن الأول نكرة والثاني نكرة، والاسم إذا كرر مرتين وكان الأول نكرة والثاني نكرة فإنه يدل على أن الثاني غير الأول. إذن كم عندي يسر؟ عندي يسران. سبحان الله العظيم. إذا فهمت هذا، وهذا مبحث كما ترى مختلط بين علم النحو من جهة وبين علم البلاغة من جهة، إذا فهمت هذه المسألة بتوفيق الله تعالى تفهم حينئذ ما معنى قول السلف، وهو حديث روية مرفوعا وروية موقوفا، وقد ذكره أرباب تفسير القرآن المسند كابن جرير الطبري وغيره من أئمة المتقدمين، ذكروا حديثا لفظه لن يغلب عسر يسرين. لا تيأس أيها المؤمن، وثق برحمة الله عز وجل، وثق بسعة تفريجه للأمور، وانظر إلى هذه الآية. فإن الله عز وجل يقول فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. هذه الآية مفادها أن العسر واحد، وأن اليسر كم؟ اثنان. وهل يمكن أن ينتصر اثنان، أن ينتصر واحد على اثنين؟ لا، لن يغلب عسر، أي عسر واحد، لن يغلب كم؟ لن يغلب اثنين. فاستبشر وتفائل بالخير. واضح؟ والثاني أي مثال القسم الثاني، هذا قد ذكرته لكم، قوله تعالى كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول، فالرسول الثاني هو عين الرسول الأول، لأن رسول في الوضع الأول ذكر نكرة والثاني أعيد معرفة، وهذا قد شرحناه قبل قليل بأنه عين الأول. والرابع أي مثال القسم الرابع من الشعر كقوله عفونا عن بني ذهل وقلنا القوم إخوان، عسى الأيام أن يرجعن قوما كالذي كانوا. إذن الشاهد قوله إيش؟ القوم جاء به في البيت الأول معرفة، ثم قال قوما جاء به إيش؟ نكرة. نعم، فهنا الآن ماذا فعل؟ الأول معرفة والثاني نكرة. الآن سؤال، هل القوم الثاني هم أنفسهم القوم الأول؟ نقول في هذه المسألة قولان وخلاف بين العلماء. انتهى هذا النقل من كتاب مواهب الفتاح في شرح تلخيص المفتاح. وأحب هنا أن أختم لكم هذا الدرس بأبيات للعلامة السيوطي في نظمه المسمى بعقود الجمان في ألفية البيان. قد نظم هذه المسألة التي شرحناها لكم الآن آنفا، وأوصيكم بأن تحفظوا هذه الأبيات، هي تقريبا 4 أبيات فقط أو 3 أبيات تضبط لك هذه الأقسام الأربعة، مهمة جدا وسلسة وجميلة، ويعني حفظناها من مشايخنا من كثرة ما يكررونها. قد نظمها غير واحد، ممن نظم هذه المسائل الأربعة السيوطي في عقود الجمال، فقال ثم من القواعد المشتهرة إذا أتت نكرة مكررة تغايرا، وإن يعرف ثاني توافقا، كذا المعرفان شاهدها الذي روين مسندا، لا يغلب اليسرين أسر أبدا، ونقض السبكي ذا بأمثلة، وقال ذي قاعدة مستشكلة. نعم. وأيضا هناك يعني أبيات أخرى لعلي الأجهوري يقول وإن يعد منكر منكرا، ثاني غير أول بلا مراء، وفي سوى ذا الثاني عين الأول إلى 3، فذو الأصل جلي، قلت وفي مغني اللبيب حكما بأن هذا كله ما سلم، إذ قوله فوق العذاب أبطله، والصلح خير قد أبان خلاله، كلها استشهادات، وذال أن الصلح عم الأول، والشيء فوق نفسه لن يعقل، وقوله عليهم كتابا يرده فاستمع الخطاب، وقوله والنفس بالنفس وما شك لها يخالف النذر سما، وقوله أيضا وفي الأرض إله لأن ربي واحد بلا اشتباه سبحانه، إلا إذا قيل بأن ذاك إذا لم تكن قرينة هناك، فإن تكن ثم فلا يعول إلا عليها فالمراد يسهل، إلى آخره. أبيات جميلة جدا. وأنا أوصيكم بأن تحفظوا أبيات السيوطي لأنها يعني مباشرة في المقصود، وأيضا استعينوا بشرح عقود الجمان للسيوطي نفسه أو للمرشدي لأجل أن تضبطوا يعني شرح هذه الأبيات التي قرأتها لكم. بهذا نكون قد انتهينا من مبحث التنكير. في الدرس القادم إن شاء الله سننتقل إلى مبحث الخامس، ومبحث جديد، وهو ما يتعلق بالتوابع، التوابع الأربع التي هي الوصف والتوكيد وعطف البيان والبدل. فلماذا العرب تأتي بهذه التوابع الأربع التي درسناها في علم النحو؟ فسنعرفه إن شاء الله في الدرس القادم هذا، والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.